زمان يا راديو للماضي سحره ومذاقه. ولع فانوس جاب لي برد وحجيجي واو واو وحاويل قالوا حلوة ومجنونة قلت وعجباني يا للمهزلة الشمس بندية. فوزير رمضان التوتة في البرغوتة يعني ايه؟ حلمي دمك. لا يا ساجد دي مسائل عائلية. أبدا أنا لازم أقول ده أنا اللي هقول وحلفت الأول. رمضان كريم 30 رمضان في رمضان. برنامج تعده وتقدمه سوسن سعيد، إخراج مجدي سليمان. أهلا بك مع حلقة جديدة ومختارات مما قدمته الإذاعة في رمضان عام 1966. الحقيقة في رمضان عام 1966 نستطيع أن نقول أنه كان هناك تنافس بين المحطات الإذاعية لأحسن ما تقدمه لمستمعيها في هذا الشهر الكريم. فلو تحدثنا مثلا عن المسلسلات، كان هناك موهوب وسلامة، اللقمة الهنية، حمزة البهلوان، ليالي الرشيد، خطير جدا، أغبياء ولكن زرفاء، الشقة الجديدة، وشيء من العذاب. وأعتقد أن عدد كبير من السادة المستمعين بيشاركوني الرأي في أننا جميعا مشتاقين لسماع صوت الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب والفنانة نيلي في شيء من العذاب. شيء من العذاب أخرجها محمد علوان لإذاعة الشرق الأوسط في رمضان عام 1966. مش معقول ابدا. ايه هو اللي مش معقول؟ مالك وشك اتغير كده ليه؟ انت تعرف البنت دي؟ ايوه كنت اعرفها من زمان. انا هتجنن. مش ممكن تكون عملت كده، مش ممكن. بقى الجمال الساحر ده يتقبض عليه وترمي في السجن، يا خساره يا ميت خساره. لكن قول لي انت عرفتها امتى؟ ها ضروري كان لك معاها قصة. ما انا عارفك كريم. سيبني دلوقتي، انا مخي ملخبط من ساعة ما شفت صورتها في الجورنال. يا اخي فضك بقى، هي كانت يعني من بقية عيلتك. اسمع انا حوصل الممدوح وارجع لك بعد ساعة، تكون محضر الشطرنج، فاهم؟ طيب سلام. طيب مع السلامة. مش ممكن سلوى تكون عملت كده. كل شيء ممكن، لكن دخلها الاستاذ. وليه ما يكونش الاستاذ مش خالها؟ ازاي؟ عارف حكايتها وبتسطر عليها؟ لا مش ممكن الاستاذ يعمل كده. مش فاكر لما شفتها اول مرة لابسة بجامة الاستاذ المنظر ده مش حيرك ايام طويلة وانت مش قادر تسأل؟ ايوه، والاستاذ كلفني اشتري لها هدوم. فعلا كل شيء واضح دلوقتي، لكن دي كانت بتقول له يا خالي قدامي، وكان بيستقبل كلمة يا خالي بعدم ارتياح، فاكر؟ ايوه تمام. ولما قالت لك اوعى تجيب سيرة الخالي عن حادثة العجم، ايوه كل شيء واضح دلوقتي. الاستاذ ما يعرفش حاجة عن اللي عملته، لكن ده ما يمنعش انه يكون خالها. فكرك كده؟ ايه مصلحة الاستاذ في كذبة زي دي؟ اسأله ازاي؟ صعب. حاول. ايوه يا شريف، قلت لي الانسه سلوى وسكت. ايوه يا فندم. مالها سلوى؟ الحقيقه استاذ مضطرب ليه كده ومش فاهم؟ الحقيقه انا كنت جاي اطلب ايد الانسه سلوى. ايه؟ مني انا؟ مش حضرتك خالها؟ ايوه، بس انا لا املك الحق ده. ليه يا فندم؟ لان في اهلها وفي الاهم من اهلها. مين؟ قلبها طبعا. فعلا يا فندم. انت فاتحتها؟ لا لا لا لا طبعا. مش اول خطوه انك تعرف رايها ايه؟ انا قلت اسيب المهمه دي لحضرتك. مش حضرتك خالها؟ وانا بحول المهمه دي عليك انت برضو. انا تلميذ حضرتك وعارفني كويس ويمكن تزكيني عندها. مش حضرتك خالها؟ لا شك انك شاب ممتاز يا شريف، لكن نفرض ان ما عندهاش استعداد. حضرتك ليك كلمه برضو حضرتك خالها. ايوه، بس القلوب هي الجهه الوحيده اللي ما تقبلش كروت توصية في مسائل العواطف. يعني فاتحة في الموضوع؟ ولك علي مش حاجب لها سيرة لحد ما تعرف رأيها ايه. انا متشكر يا فندم. شريف، صباح الخير. صباح الخير يا شريف. الله الله الله الله، ده انت يظهر مخاطبني اكتر من كل يوم. ابدا لا، وشك بيقول كده. قولي بقى، انت هتفضل مخاطبني لحد امتى؟ انا عمري ما خصمتك. ازاي بقى؟ بقالك يومين ما جيتش، وقبل كده ما كنتش بتكلمني. انت مش حددت موقفك مني اخر مرة؟ وده يمنع ان احنا نكون اصدقاء؟ ما اقدرش اكون صديقك. ليه بس يا شريف؟ بالنسبة لك ما اقدرش اكون الا انسان بيحبك بكل جوارحه. تفطر يا شريف؟ لا مرسي، فطرت. طب اعمل لك قهوة حالا. لا لا لا، انا طالع اخلص شغلي قبل الاستاذ ما يصحى. شريف، تسمح تديني الجورنال اللي معاك؟ اتفضلي. مرسي. نشوف اخبار الدنيا ايه. صورتي، مش معقول. مالك يا سلوم؟ ابدا مفيش. لا، انت بقالك يومين فكرك شارد ومش طبيعي. يمكن نفسيتي تعبانه شوي. ليه؟ حصل حاجه؟ لا، بس مقبوضه وخايفة. من ايه؟ مش عارفة، يمكن خايفة من بكرة، من الايام. طب وهي دي مشكلتك لوحدك؟ ما هي دي مشكلة كل انسان. ابدا، ياما في ناس كتير سعادتهم كاملة. فكرك في سعادة كاملة يا سلوى؟ ما شفتهاش ولا اي انسان شافها. ازاي بقى؟ الانسان في اسعد لحظاته دايما بيحس بنوع من التعاسه جواه. ليه؟ من خوفه من المجهول، من بكره، من اللحظه الجايه لا تحرمه السعاده اللي هو فيها. ايوه، عشان كده دايما الانسان يمني نفسه بالامل في بكره. واللي مش لاقي الامل يخلقه. ازاي؟ يحاول يبص على بكرة من أجمل زاوية. يا ريت في زاوية واحدة حلوة أبص منها عليه. لا، ده انت باين نفسيتك تعبانة قوي النهاردة. فين ضحكتك؟ أهو كده. أنا انت ايه؟ ببقى مبسوطة قوي لما أشوف حضرتك بتضحك. اضحكي وانا اضحك، اصل الضحك معدي زي الحزن تمام. ها، احسن دلوقتي ولا لسه خايفه من بكره؟ مش يمكن انا خايفه من بكره بسبب حضرتك. بسببي انا؟ مين عارف، مش يمكن تقول لي في أي لحظة امشي من هنا؟ لا، انت قربت تقنعيني انك بنتي كويسة. ولو اصل حضرتك موسوس من ناحيتي. انا موسوس في فني بس. لا، في كل حاجة. يمكن الوسوسة الفنية امتدت لحاجات كتير وبقت طابع حياتي، ودي حاجة كويسة. اعتقد كده على الاقل بالنسبة للفني. وبالنسبة للاكل اللي بتقعد تدقق فيه، اتغسل ازاي واتعامل ازاي؟ سميه نوع من الحرص. طب وبالنسبة لنظرتك ليا؟ الوسوسة عندي لها معنى واحد. زمان يا راديو، قلة الثقة، مش كده؟ غلط. هو انا لما بص للوحة دي بشيء من الوسوسة، هل دي قلة ثقة باللوحة او قلة ثقة بالنفس؟ لا طبعا. امال تبقى ايه؟ الفنان لازم يكون جواه وسوسة، يكون جواه ناقد يعدل ويبدل ويقول له دي وحشة ودي حلوة، علشان عمله يطلع قريب من الكمال بقدر الامكان. طب ده بالنسبة لفنك. بالنسبة للفن او غيره، الوسوسة عندي لها معنى واحد. ايه هو؟ الحرص. يعني حضرتك حريص من ناحيتي؟ ده كان لازم، خصوصا انك دخلتي هنا بطريقة شاذة، زائد انك كذبتي عليا من اول دقيقة كذبة كبيرة ومكشوفة. سرحتي في ايه؟ ابدا. رايحة فين؟ هحط خشب بالدفاية. وبتمسحي عينيكي ليه؟ ابدا، انا هي بالدمع من الدفاية. انت اتضايقتك مني، فكرتك بالكذبة. ما تزعليش، ما انا كمان كذبت علشانك. علشاني انا؟ مش قلت لشريف انك قريبتي؟ ما كانش ممكن غير كده. اهي الكذبة دي وقعتني في ورطة. ايه؟ شريف ما كلمكيش؟ كلمني؟ عن ايه؟ جه يطلب ايدك مني. ايه؟ ايه رأيك؟ شريف شاب كويس. وحضرتك قلت له ايه؟ انا سبت المسألة معلقة وقلت له يسألك انت. لا، انا ما بحبوش. انا اسفة. تصبح على خير. وانت من اهل. من الصور الغنائية التي استمعنا إليها في رمضان عام 1966 أهوتنا. أهوتنا تأليف فتحي أورا، ألحان أحمد عبد القادر، غناء محمد رشدي، ومن إخراج محمد عثمان. أهوتنا يا دينة حتتنا، من خيرك بصرف على بيتنا. قهوتنا يا زينة حتتنا، من خيرك بصرف على بيتنا. قهوتنا يا زينة حتتنا، من خيرك بصرف على بيتنا. قهوتنا يا زينة حتتنا، من خيرك بصرف على بيتنا. او زباينك مش ممكن ينسوا شينا وحلبتنا وقفتنا. قهوتنا قهوتنا يا قهوتنا، قهوتنا يا زينة حتتنا، من خيرك بصرف على بيتنا. قهوتنا يا زينة حتتنا. اديني وحياتك واحد شاي بحليب. ليه كويسة ليه دي؟ هو اللي بيطلب شاي بحليب بيطلبه ليه؟ مش علشان يشربه؟ طبعا عشان يشربه، بس بعد ما يشربه لازم يدفع تمنه، وعشان يدفع تمنه لازم يكون بيشتغل، وعشان يكون بيشتغل ما يجيش يقعد في القهوة الصبح، وما دام قعد في القهوة الصبح يبقى ما بيشتغلش، وما دام ما بيشتغلش يبقى يدفع من ايه؟ اما امرك غريب يا معلم، انا معايا فلوس يا اخي، تحب تاخد مقدم؟ مش قصدي، منين الفلوس دي؟ ورثتها، انا غني عندي قراض. طب وماله؟ وده يمنع انك تشتغل؟ طب ما انا قدامك اهو معلم قد الدنيا ومبسوط ومع ذلك بشتغل ايدي بايد العمال اللي معاي. وتشتغل ليه مدام انت مبسوط؟ عشان عيب لما ابقى طول وعرض كده واعتمد على شقة وعرق غيري. عيب لما الاقي الستات بتشتغل وانا لا. ما تاخذنيش في دي الكلمة، الايد البطالة تستاهل قطعها. لك حق يا معلم، كلامك في محله. سلام عليكم. على فين؟ رايح ادور على شغل. اهو كده. وليك علي اول شاي تشربه بعد ما تشتغل يكون على حسابي. مع السلامة. اصل انا بحب الناس الجدعان. انا احب الناس الجدعان اللي بيعتمدوا على ذراعهم ولا يعتمدوا زي زمان عالثروة وعالملك بتاعهم. انا حب الناس الجدعان اللي بيعتمدوا على ذراعهم ولا يعتمدوا زي زمان عالثروة وعالملك بتاعهم. واللي ياخدوه للصبحية ويناموا بعد العصرية. واللي ياخدوه للصبحية ويناموا بعد العصرية. دول لازم ما يجوش ناحيتنا يا قهوتنا. قهوتنا يا زينة حتتنا، من خيرك بصرف على بيتنا. قهوتنا يا زينة حتتنا، من خيرك بصرف على بيتنا. أو زباينك مش ممكن ينسم شينا وحلبتنا وقرفتنا. يا قهوتنا يا قهوتنا يا قهوتنا. على بابك راح اخلي حراسة تفرز وتنقي الرجالة. لا يخشك عاطل بوراسة ولا رحب غير بالشغالة. على بابك راح اخلي حراسة تفرز وتنقي الرجالة. لا يخشك عاطل بوراسة ولا رحب غير بالشغالة. الناس اللي فلوسهم بركة وعملهم فيه همة وحركة. الناس اللي فلوسهم بركة وعملهم فيه همة وحركة. ورجولة تشرف حتتنا يا قهوتنا. قهوتنا يا زينة حتتنا، من خيرك بصرف على بيتنا. قهوتنا يا زينة. في رمضان عام 1966 قدم الإذاعي الرائد فهمي عمر مسابقة دوري الفوازير، وحنستمع الآن إلى الحلقة الأولى التي أذيعت في 7 ديسمبر عام 1966. مباراة النهاردة بين فريقين لعبوا مع بعض في كرة القدم في الدور الأول، وكانت النتيجة تعادلهم 2-2، رغم أنه كل التكهنات كانت بتقول أنه فريق منهم هو اللي هيكسب الفريق الآخر. المحلة والإسماعيلي. فريق المحلة يقدم نفسه. خورشيد عادل احمد زولط. فريق الاسماعيلي يقدم نفسه. سيد عبد الرازق امين ابراهيم على بغنيش. يحكم هذه المباراة الناقد الرياضي الاستاذ حمد النحاس. يجري لنا القرعة والله، يضرب لنا الطص. القرعة لصالح المحلة. كسبت المحلة القرعة، وهنشوف هتختار اي مجموعة من الاسئلة. اي مجموعة كابتن خرشد؟ السؤال الان موجه الى فريق المحلة. فزورة زجلية. ثاني بني آدم ده يا جماعة. عايزين نشوف مين البني آدم اللي بيقول على نفسه الكلام التالي: يا كوام يا متلتلة، أنا أجرتي قليلة وست متدربة غلبانة ومجربة، لكن سعادة البيه جاب واحدة بالكهرباء. الغسالة. الإجابة صح، الغسالة. سؤال الذكاء موجه لفريق النادي الإسماعيلي، أرجوك يا جماعة، ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن تعطيه لغيرك؟ فضل. الاسم. خطأ. الإجابة الصحيحة الصورة. سؤال الرياضة موجه إلى فريق المحلة، والأخ حمد النحاس حيقوم بتوجيهه: ما هي الأسماء الحقيقية لهؤلاء اللاعبين؟ الجوهرة السوداء، بليه، لؤلؤة موزمبيق، أزيبيو، الصخرة السوداء، حنفة بسطوان، ساحر الكرة، ستانلي ماتوز، أو عبد الكريم صقر، أو عبد الكريم صقر، السهم الذهبي، دي ستيفانو. صح صح. الظاهر الكابتن خرشد وصل إلى قمة اللياقة هذا الأسبوع. السؤال الرياضي موجه إلى فريق النادي الإسماعيلي، فضل يا كابتن حمدي. ما هو الفريق الذي هزمته البرازيل في نهائي كأس العالم سنة 62؟ إيه هو الفريق اللي هزمته البرازيل في نهائي كأس العالم في نهائي كأس العالم سنة 62؟ فاضلكم 15 ثانية يا كباتن، كباتن الإسماعيلي فاضلكم 15 ثانية. تشيكوسلوفاكيا. الإجابة صح، تشيكوسلوفاكيا. السؤال موجه إلى فريق الإسماعيلي، فزورة زجلية: من الذي يقول عن نفسه هذا الكلام؟ سواقوا معايا الركاب ياما وما فيش قدامي ولا اي علامة، اقطع في الرحلة الكيلو في ثانية واطلع من دولة انزل في الثانية. الطيار. الاجابة صح. السؤال في الذكاء موجه الى فريق المحلة، طلب الرجل تعويضا من مصلحة السكة الحديد لأن دخان الديزل قد شوه جمال بيته الذي يقع على مسافة قدرها 200 متر من شريط الديزل، بماذا يحكم القاضي وما الأساس الذي يستند إليه؟ يبقى السؤال من شقين، في ماذا يحكم القاضي وإيه الأساس اللي يستند إليه؟ القاضي ما يحكمش بحاجة. ليه؟ لأن الدخان بتاع القطر ماشي على طول، ما فيش مكان معايا. لأن الديزل بيمشي بطريقة عموما. الإجابة خطأ. أنا لازم أكمل، لازم أكمل. الإجابة خطأ. أفضل؟ لازم أكمل. الإجابة خطأ يا كابتن خرشد، الديزل لا يخرج دخان. وهكذا ينتهي لقاء الإسماعيلي والمحلة في دور الفوازير، ويعلن الأستاذ حمد النحاس نتيجة هذا اللقاء. نتيجة الإسماعيلي 2 والمحلة 2، وكل منهما له نقطة. ومن الحلقات الكوميدية التي قدمت في رمضان عام 1966، خطير جدا أنا واد خطير، أيوة خطير جدا، خطير خطير خطير جدا، تأليف سمير خفاجي، بطولة فؤاد المهندس وشويكار، ومن إخراج وجدي الحكيم. نهارك سعيد يا علي هاني. أهلا أستاذ نوح، خطو عزيز. الله يعز مقدارك. ايه بقى الحكاية دي؟ ايه موديها العفش على فين ان شاء الله؟ اصلي موديها عند ماما. تبقي غلطانة يا استهانم. اما لو اوديه فين؟ العفش يا استهانم ما يخرجش من هنا. مش ممكن، لازم اشيل العفش. يا علي يا هانم خليكي عقلة. عقلة؟ أظن ما فيش أعقل مني يا أستاذ نوح. الناس كلها بتقول عليا كده. بيغشوك يا ستي. بيغشوني يعني إيه؟ التصرف اللي انت بتعمليه ده تصرف طايش. تصرف ايه يا استاذ نوح؟ ما لقيتش حل غير كده. يا علي هانم، الهفوات الصغيره دي ما يجبش انها تعكر صفو الحياه الزوجيه. الحياه الزوجيه؟ وكون ان منصور افندي بيتجوز عليكي فده صحيح تصرف سيء منه. ايه انت بتقول ايه؟ انما الست العقله يا ست هانم لازم تسامح جوزها وتحاول تعيده لعش الزوجيه باي طريقه، وانا اؤكد لك ان عودته هتكون باسرع ما يمكن، لان الناس اللي شافوا زوجته الجديده بيقولوا عليها قرشانه واكبر منه بكتير. كده كده كده ده نهار وزحل. لا لا لا لا لا، مفيش داعي يا علي هاني، مفيش داعي، لان الزواج المبني على المصلحه الماديه سريعا ما ينهار. حضرتك بتقول مفيش داعي؟ طبعا. انا حاسب له البيت مطربق على دماغه. لا لا لا، مفيش داعي يا علي هاني، مفيش داعي. وبرضه ما تنسيش انه بيستعمل حقه الشرعي، فعلشان ترجعيه لازم تاخدي الامور بحكمه. حكمه؟ حكمه ايه يا استاذ نوح؟ هو خلى فيها حكمه؟ طب انا هسيب البيت بقى لما اشوف هيعمل ايه. يا علي هانم، يا علي هانم، ما تنسيش ان في حاجه اسمها بيت الطاعه عشان الزوجات الناشز. ناشز؟ امشي اطلع بره. إيه؟ راجل ما عندكش دم. ايه ده؟ الطاعة قال ده انا هقتل وقتلها وقت نفسي وقتلك انت كمان. ها عملت ايه؟ احكيلي بسرعة، ايه الاخبار؟ لا دي الحالة مستفحلة جدا. مش قلتلك ما كنتش مصدقني؟ انا ما كنتش متصور ان الحالة استفحلت للدرجة دي. تصوري المجنونة دي عايزة تتهور وتقتلهم. يا مصيبتي يا مصيبتي، وايه العمل دلوقتي؟ اسكتي شوية وسيبيني افكر في حل. بس ما تتكلميش، اسكتي شوي، اسكتي شوي. هو كان حد اتكلم ولا فتح بقه؟ والله صحيح، انت عارفة ان مفيش مشكلة تقف في سكتي ابدا. ده انا نوح، نوح. فكرت؟ والله بقول ان مفيش حل غير كنا نطلب لهم بوليس النجدة. واحنا مالنا بس ومال المشاكل دي؟ مالنا ازاي، دي ارواح الناس. ناوليني التلفزيون، قصدي التليفون. اتفضل. واحد اتنين اتنين. الو بوليس النجدة؟ يا عبدو شوف الباب يا عبدو. حاضر. يا ترى مين اللي جاي الساعه دي؟ حد يعرف؟ سنوح. مين يا عبدو؟ الاستاذ منصور بره عايز يقابل حضرتك. خليه يتفضل. حاضر. استنى يا عبدو، قوله مش موجود. مش موجود ازاي؟ لا خليه يتفضل. بلاش احسن. الله بلاش ازاي؟ اخليه يخش ولا ما يخشش؟ يا سيدي خليه يخش، خليه يتفضل يا عبده. حاضر. انا مش عارفه انت حشر نفسك ليه في المواضيع دي يا ستي. الناس لبعضيها. اهلا اهلا اهلا استاذ منصور. انت بتقول اهلا؟ كويس والله انك جيت، علشان الواحد يقعد كده ويعقلك. اتفضل يا راجل اتفضل. الموضوع وحياتك يا استاذ منصور مش اكتر. انت عايز تعقلني؟ يا استاذ منصور. ايه ده يا مجنون؟ يا مجنون عشان تبطل تحشر نفسك في مشاكل. انا شايلي الهم تكايف ومليش في الحق صاحب، والكل الكل بياخدوا رايي في معظم المصايب. متفلسف في اللماضه، متأستز في النوايب. خطير جدا. انا واد خطير، ايوه خطير جدا، خطير خطير خطير. اعزائي المستمعين، موعدنا مع عام جديد في رمضان. حتى نلتقي نتمنى لكم اسعد الاوقات. رمضان كريم. 30 رمضان في رمضان. برنامج أعدته وقدمته سوسن سعيد، إخراج مجدي سليمان. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.